إلا وأنا معاك بحس بروحي طايرة، مفيش ولا دمع حايرة وبلاقيني معاك. إلا وأنا معاك وإلا وأنا معاك بحس بصدق الكلمة، دمعة حنين وبسمة ما تعديش أي نسمة. إلا وأنا معاك إلا وأنا معاك نسيتني القسوة دي، طلعت الحلو فيا مفيش أجمل يعني من الحلو الجواك. إلا وأنا معاك نسيتني القسوة دي، طلعت الحلو فيا مفيش أجمل يعني من الحلو الجواك. إلا وأنا معاك ما بقيتش أخاف من بكرة، والماضي كله ذكرى ولقيت أماني معاك. إلا وأنا معاك وإلا وأنا معاك ألوان الدنيا خدتني، أحلى رسمة رسمتني، نجمة بليلك ضوتني، عرفت الحب معاك. إلا وأنا معاك نسيتني القسوة دي، طلعت الحلو فيا مفيش أجمل يعني من الحلو الجواك. وإلا وأنا معاك نسيتني القسوة دي، طلعت الحلو فيا مفيش أجمل يعني من الحلو الجواك. الروح الله إلا وأنا معاك بحس بروحي طايرة، مفيش ولا دمع حايرة وبلاقيني معاك. إلا وأنا معاك